إن كل ما في الدنيا من آلام وضياع لا يعادل ألم ابتعادك عن طريق الله بعد أن كان طريقك. أيها الحسناء كفي من دلالك واسمع النصح يجنبك المهالك، ذلك الأري الذي آثرته راجعة للغاب لو تدرين ذلك. أيها الحسناء كفي من دلالك واسمع النصح يجنبك المهالك، ذلك الأري الذي آثرته راجعة للغاب لو تدرين ذلك. راجعة للغاب لو تدرين ذلك. خلفه أيدي الكواهين التي لا يروين لها غير اغتيالك، قدرت أنك معيار القوى فإذا اختل هو الخزي بآلك. لا يروغ لها غير اغتيالك، قدرت أنك معيار القوى فإذا اختل هو الخزي بآلك. وقديما يئسوا من قهرنا حينما أعياهم لمح خيالك. أيها الحسنى كفي من دلالك واسمع النصح يجنبك المهالك، ذلك الأري الذي آثرته راجعة للغاب لو تدرين ذلك. راجعة للغاب لو تدرين ذلك. غير أن الذل قد دمرنا منذ أن خضت بنا تلك المسالك، فمتى العود إلى الله وقد واضح الدرب والعذر لهالك. منذ أن خضت بنا تلك المسالك، فمتى العود إلى الله وقد واضح الدرب ولا عذر لهالك. أنت إن لم ترحمي دعوتنا فارحمي نفسك وارثي لمالك. أيها الحسنى كفي من دلالك واسمع النصح يجنبك المهالك. يجنبك المهالك. راجعة للغاب لو تدرين ذلك. راجعة للغاب لو تدرين ذلك. راجعة للغاب لو تدرين ذلك. راجعة للغاب لو تدرين ذلك.